قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير مطالع سورة الشعراء يقول الله سبحانه في هذه السورة المباركة، وهي من السور المكية، والسور المكية تتعلق بالعقائد والبعث والنشور وأصول المعتقد عموما. يقول تعالى طاسيم ميم، هذه أحرف مقطعة بدأت بها بعض سور الكتاب العزيز، وقد تعددت أقوال العلماء فيها، يظهر أن أمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى، فكأن المعنى طاء وسين وميم أحرف تقرؤونها وتكتبونها وتعرفونها، ولكن لا تستطيع أن تأتوا منها بآية واحدة فضلا عن الكتاب العزيز. فالقرآن مؤلف من هذه الأحرف التي هي ألف لام ميم طاسين ميم إلى غير ذلك من حروف الهجاء، ومع ذلك لا تستطيع أن تأتوا منها بآية، كما أنكم علمتم أنكم خلقتم من تراب، ولكن لا تستطيع أن تخلقوا نفسا من تراب. هي أحرف سيقت للأحلام، طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، أما الكتاب فهو القرآن، أما المبين فمن معانيها الموضح المظهر للأشياء، الموضح المظهر للحلال والحرام، الموضح المظهر لأوامر الله ونواهيه، الموضح المظهر لما بعد الموت ولما في الحياة الدنيا. قوله المبين بمعنى المظهر الموضح. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، والمعنى لعلك مهلك نفسك لعدم إيمانهم، لعلك باخع أي مهلك، لعلك مهلك نفسك لعدم إيمانهم. فإذن الآية فيها توجيه لرسول الله، وإن كانت في سورة الخبر، لكن معناها النهي، أي لا تهلك نفسك لعدم إيمانهم، فإن أمر إيمانهم موكول إلى الله سبحانه، فكأن المعنى أيضا لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فهذا هو المعنى. وقد يطرح هنا سؤال، حاصله أن الشخص المؤمن يحزن إذا كفر الناس ويفرح إذا آمن الناس، بجبلتنا نفرح إذا استقام شخص وصار على طريق الهداية، ونحزن إذا ارتد شخص أو سلك طريق الغوار. فكيف نوجه الآية حينئذ لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين؟ والجواب أننا وإن كنا لعدم إيمان أهل الكفر، لكن لا ينبغي أن يفضي بنا الحزن إلى إهلاك النفس وإتلافها. نعم نحن نحزن حزنا جبليا إذا مات شخص على الكفر، ونفرح إذا آمن شخص، لكن لا ينبغي أن يتمادى بنا الحزن على عدم إيمانهم إلى إهلاك النفس. فالمنهي عنه إذن إهلاك النفس حزنا على عدم إيمانهم، والله أعلم. قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، أي إن نشأ ننزل عليهم من السماء معجزة فظلت أعناقهم لها خاضعين، أي يخضعوا للآية التي ينزلها الله من السماء. فربي قادر، قادر على أن ينزل ملائكة يدمرونهم، قادر على أن ينزل عليهم حجارة من سجيل منضود كما فعل بقوم لوط، قادر على إسقاط السماء عليهم قطعا، قادر على إنزال كوكب على الأرض لتدميرهم، قادر ربي على كل شيء. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ثم قال تعالى: وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، أي جديد نزوله. وليس معنى ذلك أن القرآن مخلوق، كلا، بل القرآن كلام الله غير مخلوق. فقوله هنا محدث أي جديد نزوله، حديث نزوله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيها الناس كيف تسألون أهل الكتاب وعندكم كتاب الله أحدث الأنباء بالله، يعني أقربها نزولا، تقرؤونه لم يشب، أي لم يخلط ولم يحرف، وقد أخبركم الله فيما أنزل أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا وحرفوا، فكيف تسألونهم وتتركون كتاب الله الأثر. فقوله محدث أي حديث نزوله. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. كذبوا بالقرآن، فسيأتي حتما وقت تتحقق فيه الأنباء التي أخبروا بها في القرآن الكريم، كما قال تعالى: لكل نبأ مستقر. فسوف يأتي وقت تظهر لهم صحة الأخبار التي أخبر الله بها في القرآن، فإن كانوا يتشككون في البعث فثم يوم يأتي عليهم ويخرج من قبورهم ويقرون بالذي كانوا قد أنكروا، إذا أنكروا الملائكة. فسوف يأتي عليهم يوم يرون الملائكة إذا أنكروا الجنة والنار، فسيأتي عليهم يوم يعاينون ذلك. قال تعالى: فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم إن الله سبحانه يلفت أنظار الخلق إلى سننه في الحياة وإلى تقديراته وإلى خلقه، لعل متذكرا أن يتذكر، ولعل خاشعا أن يخشع. يقول تعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي من كل صنف، يعني من النباتات. فأنت ترى إلى الأرض كيف الماء الذي تسقى به واحد، والأرض واحدة، ولكن تخرج منها نباتات مختلفة في كل شيء، مختلفة في طعومها، هذا حلو وهذا حامض، هذا ماء مالح شديد الملوحة، وهذا أيضا سكر شديد السكر، أشكال، هذا أخضر أصفر أحمر من كل زوج بهيج. فالطعوم مختلفة والأشكال مختلفة والماء واحد كما قال تعالى يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل وإذا نظرت إلى بني آدم رأيت مثل ذلك فترى الأب واحد والأم واحدة الرجل واحد الأب واحد والأم واحدة والذرية مختلفة مختلفة في أشكالها وألوانها وأخلاقها وطولها وقصرها مختلفة في جبلاتها مع أن الأب واحد والأم واحدة بهذا القدر أجتزئ إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين